بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد إخوة الكرام، هذا الدرس 27 من العاصمية، يعني الدرس 27 من العاصمية. قال رحمه الله ابن عاصم: واللاتي كان بها استمتاع، صدقها رساله امتناع، والعقد والعقد للنكاح في السر اجتوني، ولو بالاستكتام والفسخ يجيب. هنا أراد رحمه الله أن يذكر لنا أن للزوجة التي دخل بها زوجها في النكاح الفاسد الذي يفسخ قبل الدخول أو بعده لها صداقها. إذا تزوج رجل بامرأة والحالة هذه أن هذه المرأة نكاح فاسد، كأن يتزوج الرجل على امرأته على عمتها وعلى خالتها، ويتزوج امرأة من محارمه أو من رضاعه، فهذه الزوجة إن دخل بها أو لم يدخل يثبت لها الصداق، فلها صداق كامل ليس له امتناع. وإلى ذلك أشار بقوله: وللتي كان بها استمتاع، استمتع بها. والاستمتاع هنا ولو كان دون الوطء، مقدمات الجماع، استمتع بها دون الوطء أي مقدمات الجماع، فلها صداقها الكامل. وللتي كان بها استمتاع، صدقها ليس له امتناع، أي التي استمتع بها ولو لم يطأها وثبت أن النكاح فاسد فصداقها لها والفسخ يجب. وإلى ذلك أشار العلامة خليل في مختصره: وتعاود التلذذ بها وجوبا قبله أو بعده، أي قبل الدخول أو بعد الدخول، وجب عليها وجب لها صداقها. وللتي كان بها استمتاع، صدقها ليس له امتناع، استمتع بها ولو بغير أو بدون الوطء لها صداقها بدون امتناع. ثم أشار في البيت الثاني: والعقد للنكاح في السر اجتنب، ولو بالاستكتام والفسخ يجيب. قال ابن عرفة: نكاح السري، والعقد للنكاح في السر، أي الذي تزوج سرا. قال: ولو تزوج سرا وأمر الشهود أن يكتموا، ولو كان الشهود ملء الجامع، وأمرهم هو أمرهم أن يكتموا هذا الزواج، فيسمى نكاح السري. ولو اتفق الصورة الثانية، ولو اتفق الزوج والزوجة والولي على كتمان السر، على كتمان النكاح، فهو نكاح السر. لماذا؟ قالوا: لأنهم مأمورون بإفشائه وهم كتموه. وإلى ذلك أشار: والعقد للنكاح في السر اجتنب، أي اجتنب عقد النكاح في السر، أي لا يذكر للناس. وهذا الاستكتام، قال: ولو بالاستكتام اكتموه فيجب الفسخ، فيجب الفسخ. ولذلك قال: ولو بالاستكتام، أي كتموا، كتم الشهود أو الزوجان والولي النكاح، يعد نكاح السري، حكمه هو الفسخ. وإلى ذلك أشار بقوله: والفسخ يجيب. والعقد للنكاح في السر اجتنب، أي اجتنب نكاح السري ولو بالاستكتام، وإن وقع ونزل فحكمه الفسخ. وإلى ذلك أشار: والعقد للنكاح في السر اجتنب، ولو بالاستكتام والفسخ يجيب. والعقد للنكاح في السر، هذا العقد الذي وقع في السر اجتنب وكتموه وجب الفسخ. والتي كان بها استمتاع، استمتع بامرأة ووقع أن هذا المرأة دخل بها أو لم يدخل بها، ووقع هذه المرأة أنه استمتع بها دون الوطء مقدمات الجماع، فلها صداقها الكامل. وإلى ذلك أشار بقوله: وللتي كان بها استمتاع، كان بها استمتاع، استمتع بها، لكن وقع ونزل أنها تزوج بامرأة على عمتها وخالتها أو من محارمها أو من الرضاع، ووقع هذا واستمتع بها ولو بدون ولو بمقدمات الجماع، وجب عليه صداقها. وإلى ذلك قال: صداقها ليس له امتناع، والعقد للنكاح في السر اجتنب، ولو بالاستكتام والفسخ يجب. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، ونفع الله السامعين والناشرين والوالدين والمشايخ، الحمد لله رب العالمين.